الحمد لله رب العالمين والعافية والمستعين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول السائل: ما الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟ فلابد أن يعلم أن الكفار إما أن يكونوا أهل حرب وإما أن يكونوا أهل ذمة. فأهل الحرب ما كان بينه وبين المسلمين حرب وعداوة، وأهل العهد على ثلاثة أقسام: منهم أهل الذمة، ومنهم أهل الأمان، ومنهم أهل الهدنة. ولهذا يذكر الفقهاء رحمهم الله هذا في كتبهم، فيقولون باب عقد الذمة، ويقولون باب الأمان، ويقولون باب الهدنة. فالذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد، تقول فلان ذمة فلان أي في عهده وعقده وحمايته. فالذمي شرعا هو الكافر الذي يدخل في ذمة المسلمين وذمة الحاكم المسلم بصفة مؤبدة، يعني دائما بعد إعطائه الجزية والتزامه بأحكام الملة، فيصبح بذات هذا العقد أحد أفراد الدولة المسلمة. جاء في المغني والذمي من أهل دار الإسلام تجري عليه أحكامه، هذا هو الذمي، فيصبح معصوم الدم ويصير أحد أفراد الأمة مع بقائه على دينه، وتجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، كما أنه يختص بأحكام معلومة ذكرها الفقهاء. ومن الكتب التي بين ذلك وفصلته تفصيلا لا مثيل له كتاب ابن القيم رحمه الله أحكام أهل الذمة. أما المستأمن بكسر الميم اسم فاعل، ويجوز بفتح الميم المستأمن اسمه على أنه اسمه مفعول، فهو الذي يأتي بلاد المسلمين ويدخلها ويطلب الأمان بنفسه، فهو لا يعيش دائما إلى المسلمين، وإنما يأتي ويقول: أنا أريد أن أدخل بلاد المسلمين وأطلب لنفسي الأمان، هل تعطوني الأمان؟ نقول: نعم نعطيك الأمان، ادخل آمنا. فهذا يدخل من غير استيطان، لأنه إذا أقام استوطان فهذا يصير من أهل الذمة، يدفع الجزية وتجري عليه أحكامه في الإسلام. أما هذا سيأتي لغرض، كالرسول يأتي بكتاب، وكالتاجر يريد التجارة، وكالمستجير الذي يريد أن يسمع كلام الله ويرى أحوال المسلمين لعل يدخل في الإسلام. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين التجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني بعد أن يسمع، فإما أن يسلم ويسلم جملة المسلمين، وإما أن يرحل فأبلغه مأمنه يعني المكان الذي يجد فيه الأمن والإيمان في ذلك أو تغيير. فهذا لا يتقع وإنما له مدة مؤقتة لغرض معين. وكان يدخل بتأشيرة كما في هذا العصر، فهذا نوع من الأمان، نوع من الأمان يعطى للكافر، هذا المستأمن. أما المعاهد بالفتح اسمه مفعول، فهو كل من كان، يعني كل كافر كانت بينه وبين المسلمين، وكان بينه وبين المسلمين عهد وذمة وميثاق، حتى ولو لم يكن في بلد الإسلام كما وقع للمشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عام الحديبية، كان بينهم هدنة وأمان وتوقيت للحرب والقتال، فهذا عهد كان بين المسلمين والمشركين. فهذا المعاهد، فيطلق على أهل الذمة، على الذمي لأنه بينه وبين المسلمين عهد، ويطلق على جميع الكفار إذا صورحوا على ترك الحرب مدة معينة. المعاهد قد يأخذ العهد والأمان وهو خارج بلاد المسلمين، كما يكون اليوم بين الدول. فهؤلاء الذميون والمستأمنون والمعاهدون لا يجوز الاعتداء عليهم، وتعصم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ما دام أوفياء ولم ينقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، فإن دماءهم وأموالهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة جنة وإن ريحها توجد من مسافة 40 عاما. فهذا وعيد شديد لمن اعتدى على المعاهد وسفك دمه. يقول: هل من الجهاد باللسان الدعاء على الكفار؟ نعم، إذا كان هذا الدعاء بحق كان يكون ظلما ومعتدين ويقتلون المسلمين، فلا شك أن الدعاء عليهم يعتبر من الجهاد باللسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بعض الكفار إذا آذوا المسلمين، كما دعا على مضر، قال الله المشدود وقاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وكذلك دعا على الأحزاب في عذرة الخندق يوم الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب وسريع الكتاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أخرى قد دعا كذلك على عتبة بن أبي لهب لما اشتد أذاه على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الاسد، افترسه الاسد وهو كلب. وكذلك نقول يدخل في الجهاد باللسان الدعاء على بعضهم بالهداية، الدعاء على بعضهم بالهداية تأليفا لهم وطمعا لدخول الإسلام. فبعض الكفار لا يرى منهم الشر والاعتداء على المسلمين، بل ربما نرى منهم الاقتراب من الإسلام، والطمع في فهمه والدخول فيه، فهؤلاء تدعو لهم بالهداية. وجاء في الصحيحين أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن دوسا أبد وعصر، فادعوا الله عليه. حتى قال الناس: إن دوسا هلك، لأن ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. فقال: اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم. واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام كما هو معروف. المهم أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالهداية، ولا شك أن هذا من الجهاد. وكذلك دعا لأم أبي هريرة رضي الله عنهما، فأبت أن تدخل في الإسلام، ثم دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فدخلت في الإسلام، كانت القصة المعروفة التي رواها ابن مسلم في صحيحه. فعلى هذا نقول: إذا رأينا من الكفار الغلظة والمحاربة لإسلام المسلمين، وإذا اشتد طغيانهم واشتدت شوكتهم، فندعو عليهم. وإذا لم نرى منهم ذلك وطمعنا في إسلامهم، فندعو لهم بالهداية والتوفيق للإسلام. وبهذا يجتمع الأجلاء. والله تعالى أعلى وأحسن. إذا قصر الأب في النفق على زوجته ويجب للابن أن يعطي الزكاة لأمه، هو يجب على الابن أن ينفق على أمه كما يجب لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها سرا دون علمه، تأخذ ما يكفيها، تقول ما تحتاج إليه فقط. والدليل هو حديث هند رضي الله عنها لما قالت: إن هذا التجار رجل شقيق، فهل تأخذ من ماله سرا وهو لا يعلم؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ويجب على الابن أن ينفق على أمه، فإذا أنفق عليها وأعطاها ما تحتاج إليه، فهل يجب في هذه الحالة أن يعطيها زيادة على ذلك زكاة ماله دون أن يسقط النفقة الواجبة، دون أن يسقط النفقة الواجبة؟ فقال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطيها زيادة على ذلك. أما أن يعطيها زكاة ماله ويسقط بذلك النفقة الواجبة عليه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. على أن بعض أهل العلم يرى أن الزكاة لا تعطى للأصول، لا تعطى للوالدين مطلقا. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرجل قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن تستعين بمشرك. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره ابن حجر رحمه الله مختصرا ونذكره كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحضره الوابره مكان على اربعه ايام من المدينه ادركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونزع ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه لكان ذا شجاعة وإقدام ففرحوا به حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك أصيب معك من غنائم الكفار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن تستعين بمشرك قال ثم مضى حتى اذا كنا بالشجره ادركه الرجل فقال له كما قال اول مره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اول مره يعني تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن تستعين بمشرك قال ثم رجع ثالثا ادركه بالبيداء فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله قال نعم هذه المره الثالثه وعند النسائي الكبرى انه اسلم في المره الرابعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معنا لما دخل في الاسلام قال والاستعانه هو قالت العون ان استعين من اطلب العون من المشرك فهذا الحديث مثلا الاستعانة بالكافر على الكافر وهنا جاء في الجهاد هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بكفار في مقاتلة الكفار فظاهر هذا الحديث أن هذه الاستعانة لا تجوز ولهذا قال المالكية قالوا إلا أن يكونوا خدما فهنا لا بأس أما أن يقاتلوا مع المسلمين قالوا هذا لا يجوز وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك عند الحاجة أي إذا احتاج الإمام الاستعانة بالمشرك قالوا لا بأس أما مع عدم الحاجة فلا يجوز واشترط بعضهم يعني من الحنفية والشافعية أن يكون حكم الإسلام هو ظاهر في حالة الاستعانة قال لابد ان يكون حكم الاسلام هو الظاهر واشترط ان تكون القوه للمسلمين وزاد بعضهم ان تؤمن خياناتهم لان الكافر في الاصل عدو للمسلم ويكله الشر فلا بد ان تؤمن خياناته واشترط بعضهم ان يكون الكفار اقل من المسلمين واضعف لانه اذا كانت لهم القوه والغلبه والشوكه فهنا حتى ولو اعانوا المسلمين فانهم اذا تمكنوا تسلطوا عليهم واخذوا خيراتهم واحتلوا بلادهم وعند الحنابلة روايتان اظهرهما عدم الجواز وروايه اخرى تجوز عند الحاجة هذه اقوال الفقهاء الاربعه في هذه المساله والحديث في الحقيقه دليل على عدم جواز الاستعانه بالمشرك فهو صريح قال ارجع فلن تستعين بمشرك ومثل حديث ابي اميه السائلي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا خلف ثنيه الوداع إلى كثيرة، رأى كثيرة خرج في غزو، رأى كثيرة قال من هؤلاء؟ قالوا بنو قينقاع، وهم طائفة من اليهود الذين كانوا بالمدينة، وهم رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال وأسلموا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم لمرانهم وظن أنهم أسلموا وخرجوا من القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، ظلهم على دينهم. قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين، فإنا لا نستعين بالمشركين. رواه الحاكم والطحاوي في مشكل الأثار وذكره الألباني في الصحيح. هذا هو القصد، لأن الكافر لا يؤثر حتى ولو أظهر المودة للمسلم وصرح أنه ليس بينه وبينه عداوة، فما دام على دينه على نصرانيته أو يهوديته فهذا لا يؤثر. وقد قال عز وجل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقال عز وجل وما كنت متخذا المضلين عضدا، عضدا اي اعوانا وانصارا. ذكر الامام الشنقيطي رحمه الله كابل تفسير لهذه الايه وما كنت متخذا المضلين عضدا، قال في الايه تنبيه على ان الضالين المضلين لا ينبغي الاستعانه بهم، والعبره بعموم الالفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه إشارة طيبة ولسة جيدة. قال في الآية تنبيه على أن الضالين المضلين لا ينبغي الاستعانة بهم. لكن مع هذا فقد ورد ما يفيد أنه يجوز الاستعانة بهم، ورد ذلك في نصوص كثيرة، منها أنه اشتهر عند أهل السير أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا قبل أن يسلم، شهد غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وقصته مشهورة في المغازي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية وأحرم من عمر من ذي الحليفة بعث عينا من خزاعة، رجل من خزاعة بعثه عينا ليخبره عن قريش وكان مشركا، فهنا استعان بالمشرك، النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك. وكذلك في الهجرة استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدليل، وهو عبد الله بن قريش قصة الدين وكان مشركا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على البصر واستعان بهذا الدليل ليريه الطريق والسبيل. وروى أبو داود وأحمد عن ذي مخبر وهو الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا، والروم نصارى كفار. قال وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم. استدل به من قال أن هذا الإخبار هو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. على كل حال وغيرها فيها دلالة على أنه يجوز الاستعانة بالمشرك. فمن العلماء من رجح هذه النصوص وقال إن النصوص التي فيها عدم جواز الاستعانة بالمشرك في محاربة الكفار منسوخ، ومنهم من رجح وصحح انه لا ترجيح ولا نسخ، وانما يمكن الجمع بين هذه النصوص. ولا شك ان الجمع هو المقدم إذا أمكن كما مر كثيرا. والجمع هنا ممكن وسهل، فالنصوص المانعة تحمل على عدم الحاجة أو الضرورة للابتعاد أو على عدم وجود مصلحة راجحة، عفوا على وجود مصلحة راجحة في الرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده تأديبا له، فهذا رأى قوة المسلمين وانتصار الإسلام وما عليك لمسلم، فرده تأديبا له ورجاء في إسلامه، وبالفعل وقع ذلك لما رده المرة الأولى والثانية والثالثة أسلم بعد ذلك. وكذلك تحمل النصوص المانعة في حال ما إذا كان المشركون معروفين بالاستهزاء بالدين والتأليب على المسلمين، فهنا لا استعانة به. وكذلك إذا كان أقوياء يخشى بطشهم وتخاف قائلتهم، فهنا لا استعانة به، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع. فهؤلاء أرادوا ظاهرا ليقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه عليه الصلاه والسلام كان يعلم انهم اهل غضب وخيانه، وخروجه مع المسلمين يوقع العداوه والبغضاء والخلال في صف المسلمين، فردهم عليه الصلاه والسلام لانهم لا خير فيه. أما النصوص المبيحة فتحمل على الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الراجحة، إذا رأى الإمام، إذا رأى أهل الحلم والعقل الحاجة إلى ذلك والمصلحة الراجحة فلا بأس. وكذلك تحمل على عدم ظهور استهزاء من المشركين وآذية للمسلمين، مع شرط أمن خيانتهم وغدرهم، وهذا بالنظر إلى حال هذا المشرك أو إلى حال المشركين، فلابد من التدبر والتمعن في حالهم وتصرفاتهم. وكذلك بشرط حسن رأيهم وتدبيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن جريج لما علم أنه حسن التدبير وأنه عارف بالطريق. وكذلك بشرط عدم قوة المشركين وغلبتهم، ومرض هذا الى نظر اهل الحل والعقل، فلابد من الاعتبار بهذه الشروط حتى لا يتسلط الكفار على المسلمين في حاله الاستعانه بهم. قال ابن القيم رحمه الله: الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا بالذات، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخباره. وقال ابن قدامة في المغرب: ويشترط أن يكون من يستعان به حسن رأي في المسلمين، حسن رأي في المسلمين يعني لا يكون خائنا، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به، لم تجزئه الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجئ فالكافر أولى. إذا الخلاصة أن الاستعانة بسافر عند الحاجة جائزة لكن بشروط سابقة حتى تبقى العزة والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإلا إذا لم تتوفر هذه الشروط التي أشرنا إليها فإن الاستعانة بهم لا تجوز. والله تعالى أعلم. أما الاستعانة برأيهم وتدبيرهم فهذا لا بأس به، لكن مع الحيطة والحذر ودون أن يكون لهم تدخل في شؤون المسلمين. ويجوز الاستعانة بأموال الكفار استعارة وإجارة ورهنا. فيبدأ يعلم أن هذه من جملة العقود، من جملة العقود يعني الاستعارة والاستجارة والرهن من جملة العقود، ولا يشترط فيها أن يكون العاقل مسلما. فيجوز للمسلم أن يتعاقد مع الكافر بهذه العقود المباحة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود كما هو معروف، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، وأقر يهود خيبر على العمل بأرضها. فيقوم بزرعها ولهم شطر ما يخرج منها كما في الصحيحين. وروى أبو داود وأحمد عن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أذرعا أذرع وقميص من حلقات حديدية يلبس في الحرب، فاستعار منه أذرعا يوم اثنين. فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عالية مضمونة. قال أحمد أبو داود أن تذكر وعنده 30 جرعا و30 بعيرا. قال القيم رحمه الله إن الإماء له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال العدو، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أذراع صفوان وهو يومئذ مشرك. لكن إذا يجوز الاستعانة بأموال الكفار لكن بشروط، منها عدم موالاة الكافر ومودته. الاستعانة بذلك لا يعني مودته وموالاته، بل يبغض كما هو معلوم. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وكذلك يشترط ألا يكون في ذلك ذلة للمسلم، بل ينبغي أن يكون عزيزا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويشترط كذلك أن لا يترتب على ذلك فعل محرم، يعني المعاملة تكون مباحة. يشترط أن لا يترتب على ذلك فعل محرم كريمة، مثلا لو استقرض منه مالا لا يتعامل معه بالربا. ومما يدخل في هذا الاستعانة بالمشرك أو المشركين على البغاة، والبغاة كما مر بيانه هم قوم مسلمون يخرجون على البناء بتأويل سائر، وتكون لهم شوطة وغلبة لكن لا يستهلكون دماء المسلمين ولا سبيا نسائهم وزواجهم، وإنما يخرجون بتأويل سائل. فهؤلاء كما مر بيانهم يحاول الإمام أن يردهم إلى الطاعة بفرص ووسائل معروفة، آخرها أنه يجوز له أن يقاتلهم حتى يرجعوا إلى الطاعة وإلى صف المسلمين. لكن هل يجوز الاستعانة بالمشركين على هؤلاء البغاة؟ فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز ذلك، لأن هؤلاء مسلمون فلا يجوز تسليط الكفر عليهم. وقد قال الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن المقصود هو كفرهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، هذا هو القصد. لكن قال أكثر هؤلاء العلماء: إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك جازت الاستعانة بالمشركين على هؤلاء البغاة. كما يقدر الإمام على ردهم إلى الطاعة وكأن تقوى شوكتهم، فعند الحاجة والضرورة قالوا يجوز الاستعانة بالمشرك على هؤلاء البغاة. لكن مع ذلك ينبغي اعتبار الشروط السابقة أو بعض الشروط التي ذكرناها. وفي الحديث دليل على جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلن نستعين بمشرك. ويفهم من هذا أنه يستعين بالمسلم، بدليل أنه لما دخل الإسلام استعان به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مقولا. نعم، قال عن علي أنهم تبارزوا يوم بدر، وذكر الحديث المعنى. وإذا وفي البخاري عن قيس بن عباد قال: وفيهم أنزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، هؤلاء مسلمون، وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة، هؤلاء مشركون. وقال خرجه أبو داود طولا، فربه قال علي رضي الله عنه تقدم، يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه الوليد وأخوه يعني شيبة، فنادى من يبارك، فانتجب له شباب من الأنصار، فقال يعني عتبة: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، لا حاجة فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، يعني علي قال: أقبلت إلى شيبة. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثقل كل واحد منهما صاحبة، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة وصححه الألباني. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد، هو المشهور، وهو البارز للمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي الوليد فكان شابين. إذن هذه المبارزة كما هو معلوم وقعت يوم بدر، والمبارزة مأخوذة من الظهور وهو بروز فرد أو أفراد من جيش المسلمين لقتال الكافر كما وقع في هذه الغزوة، فيقاتل أفراد من جيش المسلمين أفراد من جيش الكفار، وفائدتها أنها تعطي قوة ونشاطا للجيش المنتصر كما وقع في غزوة بدر، فلما انتصر هؤلاء الثلاثة من المسلمين على أولئك المشركين كان ذلك بداية النصر من الله جل وعلا. فهذا الحديث دليل على جواز المبارزة، وهذا قول جماهير العلماء. خلافا للحسن الذي قال لا تجوز، وجاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، قال جاء فيه انه خرج مرحب اليهودي، هذا كان من كبار اليهود، فخرج فقال قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطلا مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. فخرج علي رضي الله عنه وقال انا الذي سمتني امي حيدره، حيدره هو اسم اسماء الاسد، انا الذي سمتني امي حيدره كليف غابات كريه المنظر فوقيهم بالصاع كيل السندره، سندره كيل واسع يعني اقتلهم قتلا واسعا. ضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هذا في جواز هذه المبارزة بين فرد من أفراد المسلمين مع فرد من أفراد المشركين. واختلفوا في إذن الإمام، فذهب مالك الشافعي إلى عدم اعتبار إذن الإمام، بذلك أن أولئك الشباب الأنصار خرجوا دون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك، وكذلك علي رضي الله عنه بارز مرحبا دون ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز إعانة المبارز إذا عجز وضعف. فعلي وحمزة عاون عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك ولم يجد. ومن العلماء من قيد ذلك، يعني من قيد جواز هذه الإعانة في حالة ما إذا أثخن أحدهما صاحبه، أما في حالة المبارزة فقال لا تجوز، قالوا لهؤلاء قالوا لا تجوز الإعانة والله أعلم. وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم كانوا سببا في انتصار المسلمين، فهذه المبارزة منهم كانت بداية الانتصار. وفي بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القوة والشجاعة، يظهر ذلك في انتداب أولئك الشباب الأنصار، وكانوا شبابا وخرجوا المبارزة في صناديد قريش، كل ذلك طالبا لمرضاة الله وطالعا في نيل المقامات العالية التي جعلها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. وفيه استعداد لمواجهة الكفار. فهؤلاء الصحابة استعانوا بالله عز وجل أولا، ثم امتثلوا أمر ربهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فكانوا أقوياء، كانت فيهم شجاعة وصلابة واستعداد تام لمجاهدة أعداء الله عز وجل، وهذا هو الوجه على المسلمين. هذا الله تعالى أعلم وأعلم وأحكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن ربنا يسمع الدعاء. Gracias.